أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قاتل في سبيل الله فلما كتب عليه بالملك من لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة فشربوا منه إلا قليلا منهم ببعض لفسدت الأرض صدق الله العظيم.